هفت العاصفة والنصر موعدا ولاح برق النصر وامطر تباشيره عاشت المملكة ويعيش قايدها سيدي سيدي سلمان ما غيره بوها القمة تلم كاد رايدة قايد العالي قدره وتقديره كل قمة فخر بالعزم تصعدها وحنا قراراتك نويدا يا زعيم الحكم وحكم تقاريره العدا ما يخوفنا تهددا جيشنا جيش ما تزم طوابيره الله اكبر على ظالمنا رددا خلف تالي لقايدنا وتكبيره نسعل النار بالحوثي ونوقدها لين شعب من جنود المجوس ومن عقايدها شذبه